وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية. لماذا خلق الله حواء من ضلع آدم عليهما السلام؟ الله سبحانه وتعالى لم يخلق حواء من ضلع اليد أو القدم، بل خلقها من ذلك الضلع الذي يحمي القلب، لأن الله جعل لها مهمة حماية القلوب، فهذه هي مهمة حواء، فالقلوب هي التي تبث الحياة للجسم، فخلقت من أصل خلقتها التي ستتعامل معها طوال عمرها، وهو منبع العاطفة والحب والرحمة، بينما آدم خلق من تراب لأنه سيتعامل مع الأرض والجماد والشيء الصلب والميت، سيكون مزارعا وبناء أو مهندسا أو بائعا أو غير ذلك من المهن، لكن المرأة ستتعامل مع العاطفة غالبا مع القلب، ستكون أما حنونا أو أختا رحيما أو بنتا عطوفا أو زوجة وفية. ذكرت إحدى الفتيات بأنها دائما تحب أن تغفو وتنام على صدر زوجها، وكأنها تحن إلى أصل خلقتها. والضلع الذي خلقت منه حواء أعوج، يثبت الطب الحديث أنه لولا ذلك الضلع لكانت أخف ضربة على القلب سببت نزيفا، فخلق الله ذلك الضلع ليحمي القلب، ثم جعله أعوجا ليحميه من الجهة الأخرى، فلو لم يكن أعوجا لكانت أهون ضربة سببت نزيفا قد يؤدي إلى الموت. لذا على حواء أن تفتخر بأنها خلقت من ضلع أعوج، وعلى آدم ألا يحاول إصلاح ذلك الإعوجاج، لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن حاول الرجل إصلاحه كسرها. ويقصد بالإعوجاج هي العاطفة عند المرأة التي تغلب عاطفة الرجل، فالعاطفة جزء أساس من مكونات المرأة، فلا يمكن أن نسلبها تلك العاطفة. وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية، من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز الخنين.